يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية الآيات التي اعترض بها من يعترض على أن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات كافرين وأنهما في النار، فذكرت الآية التي في سورة إبراهيم عليه السلام والتي قال الله عز وجل فيها حاكيا عنه في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والآية التي في سورة إبراهيم أيضا التي قال فيها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، والآية التي في سورة الزخرف وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في الآية التي في سورة إبراهيم وكذلك الأخرى جوزوا أن يكون لفظ البنوة يتنزل على كل فرع حتى يصل الأمر في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيعتبرون أن كل ولد ولد من بعد إسماعيل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون من الموحدين، وأنه لا ينبغي أن يكون واحد منهم على الشرك. وهذا طبعا من باب أن يعتقدون أن الله عز وجل استجاب دعاء نبيه إبراهيم عليه السلام. نعم أجابه في دعائه، فهو خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه اللفظة لا يلزم من إطلاقها أن تطلق على جميع الأبناء واحدا واحدا على كل فرع حتى يصل الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنفرق بين ما هو حقيقة في اللفظ وبين ما يستخدم أحيانا ويطلق من باب التوسع في اللفظ. واللغة شهدت أن الأمر لا يتعلق بابن الابن فحسب، بل ويتعلق أيضا بابن البنت، كما جاء في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه الذي عند البخاري في صحيحه، وذكرته قبل ذلك عدة مرات حين قال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الحسن بن علي قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقول إن ابني هذا سيد هو يتكلم عن الحسن، فالحسن ليس هو الابن المباشر، بل وليس ابن الابن، ولكن هو ابن البنت، فاللغة جوزت ذلك أيضا. فلا يعني هذا التجويز أن يستمر الأمر هكذا كما قلت في كل فرع يتفرع حتى يصل الأمر في النهاية إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان الدعاء يتعلق بعقده المباشر بإسماعيل وبإسحاق، وقد أجاب الله عز وجل ذلك، فلم يكون موحدين فحسب، بل من الله عز وجل عليهما بنعمة النبوة والرسالة وجعل من نسل إسحاق الكثير الكثير من الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا في بني إسرائيل، ثم جعل في نسل إسماعيل عليه السلام من هو أفضل الخلق عند الله عز وجل جميعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استدلوا على أن كل فرع يتفرع لابد أن يكون طاهرا طهارة اعتقاد، استدلوا بالحديث الذي ذكرته سابقا، ولكن جاءوا على لفظ قد ورد بسند هو غاية في الضعف، وهو لم أزل أنقل في أصلاب الطاهرين والطاهرات، ولفظة طاهر في اللغة تشمل الأمرين أيضا، تشمل الطهارة الحسية وتشمل الطهارة المعنوية. فحمل اللفظ على ذلك لا يستقيم، وطبعا مع ضعف الإسناد الأصل أننا نستريح من المتن، ولكن لو سلمنا جدلا بصحة اللفظ فينبغي أن ينضم إلى بقية الألفاظ الأخرى التي وردت في هذه المسألة. ولعلكم تذكرون ما نقلته عن ابن عباس، معذرة عن أبي جعفر الباقر في روايته المرسلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح غير سفاح، خرجت من نكاح غير سفاح. وقد ورد من عدة أحاديث أيضا، والحديث كما عرفتم ضعيف لإرساله، ولكن جاء من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث علي بن أبي طالب، وفيهما ضعف أيضا، ولكن بالمجموع تتقوى الرواية ويظهر المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح غير سفاح. هذا هو المقصود، خرجت من نكاح غير سفاح. وأنا ذكرت ذلك شيء من التوسع، أن الجاهلية كانت توصف بالبغاء بل وبالاتجار في ذلك الأمر، يعني بيوت أصحاب الرايات الحمر كانت تجارة معروفة، وكان الكثير من العرب يقبلون على ذلك ويرضونه، بل كان منهم من يدفع الإماء كما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول. فلانتشار هذا الأمر وكثرته الإنسان يتحير في وقتها فيقول: ترى هذا الذي أحدثه هل معدنه طاهر؟ هل جاء من حلال أم أنه جاء من سفاح؟ هل جاء من نكاح معروف تتفاخر به العرب أم أنه جاء من سفاح؟ فلأجل انتشار هذا الكلام وهذا الأمر قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: خرجت من نكاح غير سفاح. فالنكاح يعني شيء والعقيدة شيء آخر. وأحببت أن أقرأ كلاما للحافظ أبي بكر البيهقي ذكره في دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام، وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن، إذ كان مثله يجوز في الإسلام، وبالله التوفيق. الذين تكلموا في هذه الجزئية ظنوا أن هذا يقبح في الأصول إذا وقع شرك ولو في شخص واحد في فرع من هذه الفروع التي تفرعت، يعتبرون ذلك قادحا في النبي أو الرسول، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، إنما يقدح فيه أن يأتي من بغاء، أن يأتي من الزنا، هذا هو الذي يقدح فيه. أما ما يتعلق بالإيمان والكفر فهذا لا يؤثر في نسب الإنسان. يؤكد لك ذلك أن الإنسان ليس مسؤولا عن أبيه، الإنسان ليس مسؤولا عن أبيه، أبو الإنسان إذا اقترف شيئا لا يحاسب الابن عليه، والعكس هو الصحيح. فالإنسان يولد لا اختيار له ولا دخل ولا تأثير في من ولده، لكن يسأل الأب عن ابنه، وإذا كان الأمر كذلك فهل ضر ذلك نوحا عليه السلام؟ ما ضره، قال نوح عليه السلام لله عز وجل متوسلا إليه: إن ابني من أهلي. وفي المناسبة البعض أيضا حمل ذلك على أنه كان ابن زنا، ونسأل الله السلامة والعافية، هذا لا يليق أصلا، وتكلمت على هذه المسألة سابقا. وبعضهم تأدب وتورع وقال: بل إنما كان ابن امرأته كان ربيبا عنده يربيه، يعني لم يكن ابنه. انظر المسألة، المهم أن نذهب بعيدا عن الآيات عن ظاهرها الواضح جدا، لأجل ما اعتقدناه سابقا لا مانع أن نؤول الآيات، لا مانع أن نضعف الأحاديث الصحيحة، لا مانع لا مانع، المهم أننا نحافظ على ما اعتقدناه، أصلنا أصلا وقعدنا قاعدة، أي شيء يأتي يقدح في ذلك لا بد أن نصرفه بعيدا، حتى لو كانت الآية واضحة الدلالة نصرفها بعيدا عن ظاهرها. نوح عليه السلام يقول إن ابني، ما قال إن ربيبي، ما قال إن ابن امرأتي، إنما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فكيف كانت الإجابة؟ إنه ليس من أهلك يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. وهو ابنه الذي رباه، فهل ضر ذلك نوحا عليه السلام؟ ما ضره، وما كان له أن يضره. لماذا؟ لأنه أدم عليه، طالما أدم عليه ورب وقام بالمسؤولية التي ينبغي أن يقوم بها، فحينئذ يكون قد أدى ما عليه. وطالما لابنه قد جرى عليه قلم التكليف، فإنه حينئذ يسأل ويؤاخذ، والله تعالى يعاقبه، لا يعاقب أباه إلا إذا كان الأب أساء التربية ولم يتعاهد ولده بالنصح والإرشاد والتعليم، حينئذ يؤاخذ الابن ويؤاخذ الأب كذلك. أما أن يربي الأب ابنه على الدين الصحيح وعلى الفهم الصحيح للدين، ويتعاهد أمره ويذكره ويرشده ويعلمه، ثم الابن يأبى إلا أن يخالف، حينئذ تكون التبعة على الولد وليس على الأب. فهذه الآيات ولله الحمد أكدت أن البنوة المقصودة البنوة المباشرة، والحديث الذي استدل به لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين والطاهرات، المقصود به المعنى الذي يعود إلى العفة، الذي يعود إلى طهارة المعدن فيما تعارف عليه الناس منذ آدم عليه السلام، وهو الزواج الذي تكون به الأنساب. أما الزنا والبغاء فهذا هو الذي يضر الإنسان، وحاشا لله عز وجل أن يجعل شيئا من ذلك لأحد من أنبيائه ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. أما الآية التي في سورة الشعراء، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أيضا يعني استدلوا بلفظ الرواية من نبي إلى نبي ومن نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا، رددت على هذه الرواية من حيث السند وكذلك من حيث المتن. والتفسير الصحيح لهذه الآية الذي يتفق مع لفظها أنه ينبغي أن ننتبه إلى الألفاظ المتقدمة عليها، وهذا أمر دقيق جدا في علم التفسير في غاية من الأهمية. تفسير الآية إما أن يؤخذ من السابق أو اللاحق، لابد أن تنتبه إلى ما تقدم من الألفاظ وما تبعها كذلك من الألفاظ حتى يسلم الإنسان من الخطأ. فأول السياق وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني أنت على طريقة حميدة طيبة حسنة، تقوم الليلة وتتضرع إلى مولاك، والله عز وجل يراك متقلبا بين الساجدين الذين يسجدون له يتقربون إليه بسجودهم. فهذا هو المعنى اللائق بالآية. أما أن نقول وتقلبك في الساجدين، أي أن كل واحد من آبائه إلى إبراهيم عليه السلام كانوا من الساجدين، كانوا لا يعبدون إلا الله، فهذا تكلف لا ينبغي لمسلم أن يتكلم به. استدلوا بحديث هو غاية في العجب، وهذا هو بداية حديث هذه الجمعة، حديث يرويه أبو بكر الخطيب البغدادي في السابق واللاحق، وكذلك ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ورواه الدارقطني ابن عساكر في غرائب مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمر بي على عقبة الحجون، الحجون وهو باك حزين مغتم، فنزل فمكث طويلا ثم رجع وهو فرح مبتسم، فقلت له، فقال لي كذا الرواية، يعني هنا محذوف مقدر معروف، يعني سألته عن هذا الذي جرى، خرجت تركتني بحالة ورجعت بغيرها، قالت فقلت له، فقال لي ذهبت لقبر أمي، ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنت بي وردها الله عز وجل. طبعا مثل هذه الرواية يفرح بها من اعتقد ثم ذهب يستدل، اعتقد الأمر أولا ثم ذهب يستدل، والرواية وضعها كذاب رافضي خبيث، ومن خبثه ولؤمه أنه يجعل الرواية عن عائشة حتى تنطلي وتمر. وتعلمون أعزكم الله أن الرافضة يتقربون إلى الله والله بريء منهم، يتقربون إلى الله بكفر عائشة وبسبها ولعنها، لكن انظر إلى هذا المجرم، يعني يفتري الكذب على الله ورسوله، ثم هو يظن أهل الحديث أغبى منهم، يعني هو يظن أهل الحديث أغبى منهم، لكن سبحان الله لا يدري أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة من يرحلون البلاد ويسهرون الليالي ولا يأكلون ولا يشربون إلا حدثنا وأخبرنا، فيفتشون في الروايات ويقفون على صحيحها من ضعيفها من موضوعها، لم يفهموا أن السند لابد وأن يكون موضع تحقيق وتدقيق، فالسند جل رواياته مجاهيل لا يعرفهم أهل الحديث، لهم من رواة الحديث ولا عرفوا أصلا برواية الحديث ولا حتى هم في عداد الضعفاء، فالرواية مكذوبة. ومما يدلل على أنه غبي يضرب به المثل في الغباء أنه وقع في لفظة يعني تشهد على كذبه، حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، انتبه إلى حجة الوداع، يعني كان هذا في آخر السنة العاشرة من الهجرة، فمر بنا على عقبة الحجون، هذا جبل في مكة معروف، وأم النبي صلى الله عليه وسلم دفنت بالأبواء، فأين الأبواء من عقبة الحجون؟ أين هذه من تلك؟ لكن طبعا للأسف هم لا يدرون أن أهل الحديث ولله الحمد يحققون السند راويا راويا، ولا ينتقلون من راوي إلى غيره إلا بعد أن يفرغوا من أهليته، هل تقبل روايته أم ترد، ثم بعد ذلك لا يقفون عند هذا الحد. وهذا أيضا يرد به على الذين يقولون هؤلاء حملة أسفار لا يفهمون ما ينقلون، طالما السند صحيح يذكرون كلاما هم أصلا لا يفهمون ما ينقلون، وهذا والله هذا كذب وهذا سوء أدب مع أهل الحديث المتقدمين، فكانوا غاية في الفهم والذكاء والانتباه، فطبعا ينتقلون إلى المتن فيتعاملون معه وفق الأصول والقواعد التي أصلها الله عز وجل لنا في كتابه وأصلها لنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، فهذه كذبة وكذبة واضحة جدا في هذا المثل. ثم أمر آخر، ألم تنتبهوا معي إلى أن الرواية تتعلق بالأم فقط؟ فأين الأمر المتعلق بأبيه؟ أين الأمر المتعلق بأبيه؟ لماذا لم تأخذه الشفقة بأن يلجأ إلى الله عز وجل بذلك؟ هنا جاء دور بعض الكذابين الآخرين في رواية السهيل في روض الأنف بأن الله أحيا أبويه، هنا جاء ذكر الأب، والرواية كذلك، يعني جل الإسناد مجاهيل. أبمثل هذه الروايات نستدل في مسألة تتعلق بعقيدة، تتعلق بالاعتقاد، نطرح بها الأحاديث الصحيحة التي هي غاية في الصحة، لأجل أن نتمسك بمثلها؟ والعجيب أن الحافظ السيوطي يضعف هذه الرواية، لكن طبعا حقها ليس تضعيف فقط، بل هي رواية مكذوبة موضوعة، لكن هو نفسه اعترف بضعف الرواية، لذلك وقع في اضطراب أتعرض له إن شاء الله في شينه. فهذه الرواية بمتنها مردودة تماما، ومما يؤكد ذلك إن شاء الله نسلم جدلا بأنها صحيحة، نسلم جدلا. وكما وأيضا سنسلم جدلا أن الرواية تتعلق بالأبوين. نقول هذا الإحياء ما هو اللائق به؟ أن يكون قد رآهما أمامه حقيقة فعرض عليهما الإيمان فآمن به، أم أن الله عز وجل أحياهما في عالم الغيب وأخبره أنه قد أحياهما وأنه عرض عليهما الإيمان وأن يصدقوا ببعثته ويؤمنوا برسالته، فلما فعل ذلك توفاهما، إما أن تكون هذه أو تلك. طبعا إن كانت الأولى التي ذكرتها يلزم من هذا أن يكونا صحابيين، هذا أمر لابد منه، ولم يترجم لهما واحد ممن ترجم للصحابة، ما وجدت واحدا من علماء الإسلام من أول من أمسك القلم ليكتب في تصنيف الصحابة ما وجدت واحدا تعرض لذلك، بل على سعة علم الحافظ ابن حجر وتمكنه وجدنا أنه جعل عيسى عليه السلام صحابيا. ما هو شرط الصحبة؟ أن يلقاه الإنسان ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، مؤمنا به وأن يموت على ذلك. وقد لقي عيسى عليه السلام. قد يقول قائل إذن يلزم من هذا أن يكون إبراهيم وأن هؤلاء جميعا أيضا لقيهم؟ لا، لأن عيسى سينزل ويموت بالأرض، فحينئذ هو صحابي لأنه سيعيش بين الناس وسيكون مع المهدي كما ذكرت الأحاديث سابقا، وحينئذ يكون صحابيا لأنه رآه. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أنهم يؤمنون به وأنهم يتبعونه، وعيسى عليه السلام ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى دقة فهم الحافظ ابن حجر وانتباهه لهذه الفائدة المهمة، جعل عيسى عليه السلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. فلماذا لم يجعل الحافظ ابن حجر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هذا على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الله عز وجل قد أحياهما في عالم الغيب، لكن أقول من تتمة الكرامة حتى يسعد القلب ويكون أكثر اطمئنانا، وحتى يسعد القلب جدا ويكون أكثر فرحا وسرورا، أن يكون هذا الإحياء أمامه مباشرة. يعني أبوه الذي لم يره وأمه التي ماتت وهو لم يتجاوز 6 من عمره بعد، فهناك اشتياق حار. يعني إن كان الله عز وجل قد تفضل عليهن بنعمة الإيمان أفلا يتمم نعمته على نبيه فيحتضن أباه وأمه؟ يعني كان هذا هو الأليق بإتمام هذه الكرامة، لكن هذا أيضا لم يقع. كذلك مما يؤكد كذب هذه الرواية اليقين أنهما قد ماتا، وعلى هذه الرواية اليقين أنهما قد أحياهما الله عز وجل، ثم بعد الإيمان ماتا، أين صلاة الجنازة؟ قد ماتا، أين صلاة الجنازة؟ لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليصلوا على أبويه؟ أي لا شيء، لا خبر، لا كلام. يعني تنشط الهمة للإحياء والإيمان ثم الموت بعد الإيمان والتصديق، وحين ذلك يمسح الكلام من الذاكرة مطلقا، لا يأتي ولو خبر واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة وجمعهم ليصلوا على أبويه. قد يقول قائل لا لا دعك، الصحيح حقيقة المعنى الثاني الذي أنت أشرت إليه. نعم يا أخي بارك الله فيك. نجعل الأمر في يعني الحالة الثانية، المرات على أحياهما في عالم الغيب في البرزخ، على العين وعلى الرأس، أحياهما في البرزخ. أين الصلاة على القبر في ذاته؟ وهذا جائز وارد. حديث ابن عباس في الصحيحين في شأن الرجل الذي مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده، فلما أصبح أخبر بوفاته وأنهم دفنوه فراجعهم في ذلك فقالوا يا رسول الله كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. وهذه سنة يعني نادرة، نادرة جدا، يعني قد لا يعرفها البعض. الرجل يكون مسافرا يأتيه الخبر بموت أبيه وأمه أو واحد منهما ولا يتيسر له المجيء إلا بعد الدفن، فيبقى حزينا مهموما ولا يدري أن السنة تجوز له أن يذهب إلى القبر وأن يصلي على أبيه أو على أمه. لكن يشترط في هذه الصلاة إن صليت جماعة أن يكون الإمام في الصلاة التي عند القبر ليس هو الإمام الذي صلى في المسجد أو مصلى الجنائز. فطبعا أنا أنبه إلى أن هذه الفائدة مهمة جدا، يعني نستفيدها. أعود إلى ما نريد أن نستدل به. وكذلك أيضا يعني قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد تجمع القمامة وتنظف المسجد، وحديثها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كذلك لما ماتت بالليل لم يؤذنه الصحابة بموتها، فماذا صنع؟ بمجرد علمه أتى القبر وصلى عليها. نقول إن كان الأمر كذلك لم يتيسر له أن يصلي عليهما مباشرة، فعلى الأقل يعني يجمع الصحابة. ولو أنكم تدبرتم أول السياق، حج بنا رسول بنا هم الدين، يمكن هو عايش بس ما يقولك الرواية بتقول كده، يعني كانش في حد معه خالص في الحجة دي؟ كان في كتير كتير، يعني ذهب وتيقن من إيمانها. طب جيب بقى الصحابة عشان نصلي عليها عند القبر، يعني حتى يعني نكمل الموضوع. لكن انظر إلى كذب هذا الرافضي الكذاب الخبيث، يعني ظن أن الرواية تنطلي وتمر. لكن أنبهك لأمر خطر في بالي الآن، تدري هذا تمهيد، لكن من غبائه الشديد أنه انشغل بالغاية والهدف الذي يريد أن يصل إليه فلم يحكم الكذب. هو يريد أن يصل إلى أن أبا طالب كذلك أحياه الله عز وجل فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا؟ تشريفا لعلي رضي الله تعالى عنه. هذا يعيبه. ألم ينكروا سورة المسد؟ أي والله، قالوا هذه السورة ليست من القرآن، هذه تعيب في علي بن أبي طالب عمه، تب كذا أبي لهب وتب، من هو أبو لهب؟ افهموا أيها الناس، هذه السورة مكذوبة موضوعة في المصحف كذبا وظلما، هذا عمه علي بن أبي طالب، هذا لا يكون أصلا. فانظر يعني هو يرمي بهذه حتى يتيسر له أن يصل في النهاية إلى إيمان علي بن أبي طالب، استغفر الله، إلى إيمان أبي طالب والد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يكشف كذب الكذاب، ويأبى إلا أن يفضحه ويهتك فطره. فحين ننتبه إلى اللفظ الوارد لم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة ليؤدوا الصلاة على القبر على أمه، أو على الرواية الثانية على أبويه، يذهب فيصلي على قبر أبيه ثم يصلي على قبر أمه، لم يرد هذا أصلا. ثم أقول لك، ومن الأمور الغريبة العجيبة أن النجاشي ملك الحبشة، والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة يقول نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم، أما كان عبد الله وآمنة من إخواننا؟ أيستحضر النجاشي الذي مات بالحبشة ولم يصلي عليه أحد ومن بركة إسلامه أنه شرع لنا ما يعرف بالصلاة على الغائب، والصلاة على الغائب الذي لن يصلي عليه أحد، ليس بهذا الذي يفعله الناس اليوم. رجل يموت في بلد يصلي عليه الآلاف، فترى البعض في البلاد الأخرى يقولون يصلي صلاة الغائب على هداكم الله، هذه بدعة ليست من السنة أصلا. إنما الصلاة على الغائب تشرع لمن دفن ولم يصلي عليه أحد أصلا، هنا تشرع الصلاة على الغائب، لكن إذا صلى عليه البعض انتهى الأمر، في هذه الحالة لا يصلى عليه. الصلاة إنما تكون إما على الميت مباشرة، أو أن يكون في القبر، أو أن يكون في القبر. أما الغائب فالشرط فيه ألا يصلي عليه أصلا، ألا يصلي عليه أصلا. أما الصلاة على الذي دفن ووضع في قبره فلا حرج أن يصلي عليه من صلى عليه في الصلاة الأولى، لكن فقط المغايرة في الإمام، فقط شرطها الإمام الذي صلى في الصلاة الأولى لا يكون هو الإمام في الصلاة الثانية التي عند القبر. هكذا ولله الحمد الدقة في فهم الأحكام الشرعية، وبها نعمل بجميع الأدلة، لا نعطل دليلا ولا نكذب دليلا لأجل أنه يتعارض مع دليل آخر. الحق واضح، الحق يجمع الأدلة لا يفرق بينها ولا يشكك فيها، هذه صفة الحق. فالنجاشي ملك الحبشة يأتي خبر موته ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصلاة عليه، أين هذا من أبويه؟ أين هذا؟ ثم أعطيك فائدة غاية في الأهمية، حافظ بن عبد البر يروي في كتاب الاستعاذ في أسماء الأصحاب، يروي بسند غاية في الصحة قصة حقيقية وقعت لزيد بن خارجة ابن زيد بن أبي زهير. هذا الرجل تكلم بعد موته، مات وبعد موته تكلم. ساق الحافظ بن عبد البر في كتاب الاستيعاب السند كاملا، ثم ذكر قصته، وهو أخو بن الحارث بن الخزرج، أنه بعد موته سمع جلجلة في صدره وأنه تكلم فقال أحمد أحمد في الكتاب الأول. صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول، صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول، صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجهم، مضت أربع وبقيت سنتان، أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم خبر بئر أريس وما بئر أريس. قال سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب روي هذا الحديث، روي هذه القصة، قال فمات رجل من بني خصمة ثم إنه تكلم بعد موته فقال إن أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق. يعني من؟ يعني زيد ابن خارجة ابن زيد بن أبي زهير. ثم روى ابن عبد البر بنفس السند قصة أخرى لأخي ربعي بن حراش، هذا من التابعين، لأخي ربعي بن حراش أنه وقع له مثل ذلك بعد أن كفنوه، تكلم وذكر أنه لقي ربا غير غضبان، وأنه كساه من روح وريحان وسندس واستبرق، ثم طلب منه أن يعجلوا به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره للصلاة عليه. هكذا يعني انظر عزك الله شهرة هذه القصة تقع ويحتملها المحدثون ويحفظونها وينقلونها للناس، وما يتعلق بسيد البشرية هم في غفلة عنه. يعني حتى يأتي رافضي خبيث فيذكر ذلك وينشره بين الناس. والعجيب العجيب أن يأتي القرطبي فيقول ولا يمتنع ذلك عقلا ولا شرعا. نعم على العين وعلى الرأس، نحن لا نتكلم في قدرة الله عز وجل، الله قادر على أن يفعل هذا، لكن نتكلم عن صحة هذا الذي جاءنا. كل من هب ودب يروي هذا ليس في ديننا. ديننا قائم على أصول في غاية من الانضباط. فيعني كونه من الممكن أن يقع عقلا أو شرعا هذا على العين على الرأس، لكن الجدال في هل وقع بالسند الذي يقبل أم أنه لم يقع أصلا، هذا هو الذي نتكلم فيه. والأعجب من ذلك أن الحافظ ابن شهين حين أدخل هذه الرواية في كتاب الناسخ والمنسوخ اعتبر هذه الرواية ناسخة لحديث أنس الذي عند مسلم إن أبي وأباك في النار، ويعني ورواية أبي هريرة عند مسلم أيضا استأذنت يعني ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. اعتبر هذه الرواية عجيب والله، رواية مكذوبة موضوعة ينسخ بها رواية عند مسلم، هذا أمر غريب وعجيب. ثم خطأ فادح جدا يقع فيه، وهو أن هذا لا يستقيم ولا يقع أصلا، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار، النسخ إنما يدخل في الأحكام فقط، الخبر لا يدخله نسخ. والأعجب أن الحافظ السيوطي من كبار علماء الأصول لم يلتفت إلى هذه المسألة، لم يلتفت إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستدلال به أصلا. لماذا؟ لأنه ينقض خبرا، إن أبي وأباك في النار هذا خبر. أنا لو قلت لك جاءنا محمد، هذا الخبر يحتمل إما الكذب أو الصدق، لا ينسخ. هذا يحتمل إما الكذب أو الصدق، لا ينبغي أن ينسخ أصلا. فإما أن أكون صادقا في قولي أو أن أكون كاذبا. جاءكم محمد، إذن هو جاءكم أو لم يأتكم. لكن هل يجوز بعدها بقليل أقول أنا نسخت هذا، يعني إن شاء الله احذفوا من الذهن أن محمدا جاءكم، احذفوا من الذهن أن محمدا جاءكم، أنا نسخت الخبر الأول بهذا الكلام الذي أقوله الآن. هذا يا أخي تفه، هذا لا تعرفه لغة العرب ولا تعرفه أصول هذه الشريعة ولا يعرفه الحافظ السيوطي نفسه الذي صنف في علم الأصول أن الأخبار لا يدخلها نسخ، إنما النسخ يدخل في الإنشاء والأحكام فقط، حكم فقهي تكليفي، إما أن ينسخ بإزالته بالكلية وأن يأتي حكم آخر يكون عوضا عنه، أو أن ينسخ باعتبار التخفيف فيه، أن يخفف الأمر فيه. هذا هو معنى النسخ. بقيت جزئية أتكلم فيها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الإنسان إما أن يموت كافرا وإما أن يموت مؤمنا. أسأل الله تعالى أن يميتني وإياكم على الإيمان، وهو راض عنا جميعا. فإن كان مؤمنا فالحمد لله، حتى وإن كان مقصرا رجونا من الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه ما دام أمره في المشيئة. أما أن يموت على الكفر، طالما مات يا أخي أعزك الله، طالما مات لا ينفعه إيمان بعد موته، لا ينفعه إيمان بعد موته. وهذا يؤكد بطلان هذه القصة. ما قيمة الإيمان؟ الذي يموت تعلمون أعزكم الله بمجرد موته على الكفر يعرض على العذاب، يعرض على العذاب. وأنتم تعلمون أن آمنة قد ماتت وهو ابن 6 سنين، والحديث يتكلم عن حجة الوداع، يعني وقد صار ابن 63 سنة، يعني حوالي 57 سنة، يعني تعذب مدة 57 سنة، لأن الإحياء والإيمان الذي ذكر معه يعني أنهما ماتا كافرين. وسبحان الله يعني الكلام يأخذني ولا هذا من التناقض العجيب، لكن أرجئه إن شاء الله حتى لا يسحبني الكلام فأتوسع. تناقض عجيب ورهيب، يعني ماتا كافرين وعبد الله مات في بطن أمه وعلى أبعد الروايات مدة مات وهو ابن 28 شهرا، يعني 2 سنة و14 شهر، نفس الكلام مدة طويلة، دخل على 60 سنة وعدى 60، يعذب لأنه مات على الكفر، لأن القصة دي بتقول إيه؟ إن في إيمان إذا كان على الكفر. طيب العذاب ده كله فين الإكرام للنبي عليه السلام؟ يعني لما يسيبهم كده بيتعذبوا السنين دي كلها وفي الآخر، طب ما كان يعجل بهذه الكرامة ابتداء، كان هذا كان من الأولى أن يشرح صدريهما كما فعل مع زيد بن عمرو بن نفيل، كما فعل مع ورقة بن نوفل، عثمان بن حويرث وإلى آخره، كان هذا هو الأولى قبل أن يموت على الكفر، لأن الله عز وجل أبى أن يقبل توبة عبد، لا أقول بعد الموت، بل وقد عاين الآيات كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن حين نتكلم عن التوبة التي ينبغي على الإنسان أن يأتي بها مباشرة، نجد في سورة النساء يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قريب يعني في وقت تقبل فيه التوبة، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. حضر يعني إيه؟ يعني الغرغرة عاين الآية، أما بعد الموت يبقى إيه؟ ده من باب أولى بقى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. خبر، انتبه، خبر لا ينسخ، من مات على الكفر لزمته الآية: ولا الذين يموتون وهم كفار. ثم ننتقل إلى أواخر آية سورة غافر: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله في الذين خلوا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وخسر هنالك الكافرون من؟ الذين لم يؤمنوا إلا بعد رؤية البأس، هؤلاء خسروا. أظن الآيات واضحة جدا، لا تحتاج إلي كلام، الذي يعارضها متكلف واضح. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أختم لك بالرواية التي رواها الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، قبل أن تصل إلى هذه الحالة، يعني حشرجة الموت أيقن رأى الملائكة جاءت لقبض الروح، أيقن أنه ميت، أشهد أن لا إله على مين بعد إيه؟ كان قبل كده الكلام ده ممكن ينسى، لكن دلوقتي وانظر إلى فرعون اللي حصل: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. دلوقتي جاي تؤمن خلاص راحت عليك، راحت. ويؤكد هذا رواية عند الإمام أحمد بن حجي بن عباس رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام كان يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا أحمل من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تناله الرحمة، يعني في البق وما تخليوش يتكلم، ما يقولش أشهد كذاب، يعني من باب الـ يعني الـ الـ الـ المقابلة بالجزاء، يعني يقول: يا محمد لو لو كنت موجود وشايفني انا بعمل كده، لو رايتني يا محمد وانا احمل من حال الطين الاسود، الحال الطين الاسود، لو رايتني وانا احمل من حال البحر سادسه في فم فرعون مخافه ان تناله رحمه. جبريل عليه السلام يعلم سعه الرحمه التي اتصف الله عز وجل بها. ايه عملت اللي عملته في بني اسرائيل وفي موسى، ايه جاي دلوقتي مؤمن ايمان ايه؟ فسبحان الله، يعني التكلف واضح جدا في هذه الروايات التي استدلوا بها، وهي ولله الحمد لا تنهض لا من حيث السند ولا من حيث المتن. أما السند في غاية من الضعف، أما المتن فإنه يخالف الأصول والقواعد التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة المطهرة. أتمم الحديث إن شاء الله في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علما، وأن يرزقني وإياكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، وأن يتوفانا وهو عنا راض، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبارك لنا في ذرياتنا، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، وأن يتجاوز عما نقع فيه من تقصير وتفريط. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وارض عنا ووفقنا لكل خير تحبه وترضاه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. واقم الصلاة.